وهذا السؤال يقول لاتهام المغربين التي سمعناها قريبا من أحد المغربين في القنوات الفضائية، وهو يقول إن أسباب التفجيرات في بلادنا كتاب الدرر الرسمية وفتاوى محمد بن إبراهيم، فما هو الرد على هذه الشبه حفظكم الله؟ هذا قديما المشركون يتطيرون بالأنبياء ويتطيرون بأتباع الأنبياء ويقولون ما يصيبنا شيء إلا بسبب هؤلاء، هذا قديم. هل يقول إن سلوى الدرر السمية؟ هذا مثل اللي يقولون وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يطيروا لموسى ومن معه، فيجعلون سبب الشر هم أهل الصلاة وأهل الدعوة إلى الله. هذا قديم، ما نستغرب مثل هذا. الدرر السمية الحمد لله موجودة، تقرأ يشاهد هل اللي فيها إرهاب ولا توحيد، اللي فيها خير ولله الحمد، وفيها توحيد وفيها إنكار الشرك وفيها النصيحة والموعظة. ما نسمع كلام المغرب، نرجع إلى الكتاب ونشوف نقرأه. نعم، وسيفضحه الكتاب، يفضح حال القائل. نعم.